أرسل سحرا من فوقهما من فوقهما من فوقهما على الطلاق على الشقاق على الطلاق على الآلام وعلى الأوجاع على التفريق على التفريق على عدم الإنجاب على الطلاق على الطلاق على التدمير على التدمير على الموت والهلاك والفناء على الموت والهلاك والفناء. أطر يا ربنا كل سحر بينهما وعليهما وفيهما. أطر يا ربنا سحر على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية بينهما وعلى العصبية وعلى العصبية وعلى العصبية وعلى العصبية. أطر يا ربنا سحرا بينهما وعليهما وفيهما بينهما وعليهما وفيهما. الله أكبر. أطر يا ربنا سحرا سحرا عظيما فيهما وعليهما وبينهما. بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا سحرا على المخ والمخيخ على المزاج على المزاج. أطر يا ربنا سحرا عظيما العصبية عصبية عصبية عصبية ونرفزا ونرفزا. أطل يا ربنا سحرا بينهما على الطلاق على الطلاق على الشقاق على الشقاق وعلى عدم الوفاق. أطل يا ربنا سحرا عظيما يبعد بينهما يبعدهما عن بعض يبعدهما عن بعض يبعدهما عن بعض يضيق صدره منها يضيق صدرها منه. أطل يا ربنا سحر ضيق ضيق ضيق ضيق شديد ضيق شديد وهم وغم عند اللقاء عند اللقاء عند اللقاء عند اللقاء عند اللقاء بينهما عند الجماع بينهما. أطل يا ربنا سحر العظيم بينهما بينهما يخرج ماء الرجل يخرج ماء الرجل يخرج ماء الرجل ويهلك الذرية ويهلك الذرية على الإجهاض لها على القتل لأجنتها منه على القتل قتل, قتل قتل قتل قتل. وإذا الموجة سئلت بأي ذنب قتلت. أطل يا ربنا سحرا بينهما أطل يا ربنا سحرا عليهما أطل يا ربنا سحرا فيهما أطل يا ربنا السحر الأسود أطل يا ربنا السحر الأسود أطل يا ربنا السحر الأسود أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما معه تابعة تابعة تابعة لأجنتها. أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما معه نفس نفس نفس نفس نفس نفس مهلكة مهلكة لأجنتها حلت واستقرت في رحمها حلت واستقرت في رحمها على الألم والوجع وعلى حصر وعلى حصر البول وعلى منع وعلى منع الدورة من الخروج وعلى منع الدورة من النزول يعقدها في رحمها يعقدها في رحمها. فاطل يا رب السحر النزيف فاطل يا رب السحر النزيف فاطل يا رب السحر النزيف فاطل يا رب السحر الإجهاض فاطل يا رب السحر الإجهاض فاطل يا رب السحر الإجهاض فاطل يا رب السحر القتل قتل لمنوياته قتل لمنوياته قتل لبويضاتها قتل لبويضاتها فاطل يا رب السحر القتل قتل قتل لهما وللذرية وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. أطل يا ربنا سحرا بينهما وعليهما وفيهما. أطل يا ربنا سحرا بين الزوجين بين الزوجين بينه وبينها وعليه وعليها وفيه وفيها وفيها له وفيه لها فيها له فيها له فيها له وفيه لها وفيها لها وفيه لها وفيها له وفيه لها وفيها له. أطل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا بينهما وعليهما وفيهما. أطل يا ربنا سحرا من فوقهما ومن تحتهما من فوقهما ومن تحتهما. أطل يا ربنا سحرا الكواكب والنجوم. أطل يا ربنا سحرا الكواكب والنجوم. أطل يا ربنا على الكواكب والنجوم يتجدد يتجدد يتجدد على الذبذبات على الذبذبات على الذبذبات. أطل يا رب سحرا عظيما يا ربنا على الإغماء والتشنج على الإغماء والتشنج على ذهاب العقل وعلى ذهاب العقل وعلى ذهاب الرشد وعلى ذهاب الرشد. أطل يا رب سحرا على العقل على العقل على العقل على العقل يذهبه يذهبه يذهبه يذهبه على الدوخة والصداع والآلم. على أطل يا رب سحرا على الدوخة والصداع والآلم. بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل. أطل يا رب السحر بينهما وعليهما وفيهما. أطل يا رب السحر العظيم يا ربنا من الأقارب من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران أطر يا ربنا سحرا سحرا عظيما سحرا عظيما بينهما وعليهما وفيهما. أطر يا ربنا السحر العظيم. أطر يا ربنا الحسد الشديد. أطر يا ربنا ترى عين عين عين عين عين عين نظرت فأثرت عين نظرت فأثرت عين نظرت فأثرت نظرت على قوته وعلى حسن جسمه وعلى سمته وأخلاقه. أطر يا رب سحر عظيم يا ربنا عليها وأثر حسد وعيون عيون عيون فيها وعليها الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة. أطر يا رب سحر عظيم يا ربنا. أطر يا ربنا سحر عظيم. أطر يا رب سحر حسد وحقد حسد وحقد حسد وحقد حسد وحقد وعدا وعدا وعدا وعدا وعدا وغيرة شديدة. أطل يا رب السحر غيرة شديدة. أطل يا رب السحر غيرة شديدة. أطل يا رب السحر غيرة شديدة. أطل يا رب السحر غيرة شديدة. أطل يا رب السحر غيرة غيرة غيرة غيرة غيرة من زوجته من زوجته غيرة من زوجته من زوجته عليه عليه عليه غيرة غيرة غيرة من زوجها من زوجها عليها من زوجها عليها من زوجها عليها. أطل يا رب السحر من فوقهما يتجدد يتجدد. أطل يا رب السحر من تحتهما. أطل يا رب السحر من تحتهما. أطل يا رب سفلية. أطل يا رب السحر سفلية. أطل يا رب السحر على الدم على الدم والنجاسة على الدم والنجاسة. أطل يا رب السحر كتب كتب بالدم كتب بالدم. أطل يا رب السحر كتب بالمنية كتب بالمنية كتب بالمنية والمنية. أطل يا رب السحر عظيمة. أطل يا رب السحر على القرآن كتب بالقرآن منكوسة كتب بالقرآن مطموسة. أطل يا رب السحر بالقرآن بالقرآن بالقرآن الله أكبر. فطالما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. أطل يا رب نسحر من القرآن وعلى القرآن وعلى القرآن. أطل يا رب نسحر كتب بالقرآن وعلى القرآن وعلى القرآن. أطل يا رب نسحر بالقرآن. أطل يا رب نسحر على القرآن على سورة البقرة على سورة البقرة ألا يقرآنها. أطل يا رب نسحر على سورة البقرة. أطل يا رب نسحر على سورة البقرة. أطل يا رب نسحر على سورة البقرة ألا يستشفيان من بهما ألا يقرآنهما. أطل يا رب السحر عظيما. أطل يا رب السحر على سورة البقرة ألا يقرآنهما. أطل يا رب السحر عظيما. أطل يا رب السحر العظيم. أطل يا رب السحر العظيم. أطل يا رب السحر العظيم. أطل يا رب السحر في الديرة هناك مدفونا مدفونا مدفون مدفون في المقابر في المقابر في المقابر في المقابر. أطل يا رب السحر في المقبرة. أطل يا رب السحر في المقبرة. أطل يا رب السحر في المقبرة في مقبرة مجاورة في مقبرة مجاورة. أطل يا رب السحر في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر مع ميت مع ميت مع ميت مع ميت مع ميت مع ميت في أحشائه في أحشائه مع ميت ميت ميت ميت في أحشائه في أحشائه في أكفانه في أكفانه في أكفانه في أكفانه في أكفانه في أكفانه في أحشائه في أحشائه في أكفانه في أكفانه في قبره في قبره في قبره في قبره. أطل يا رب سحر عظيما. أطل يا رب سحر عظيما في القبر. أطل يا رب سحر عظيما في القبر. أطل يا رب سحر في المقبرة داخلها وخارجها وفي طرقاتها ويحرسه ويحرسه جن ثعبان ويحرسه جن ثعبان ثعبان وحية ثعبان وحية أسد وأسود أسد وأسود. أطل يا رب سحر عظيما. عليه جن ثعبان عليه جن ذئب عليه جن ذئب عليه جن كلب وقط عليه جن كلب وقط. أطل يا رب السحر العظيم يحرسه يحرسه يخدمه يخدمه يحسنه يحسنه يجدده يجدده ينقله ينقله. هاجر ظالم يهودي يهودي ونصراني يهودي ونصراني مجوسي وملحد مجوسي وملحد. أطل يا ربنا السحر العظيم بينهما وعليهما وفيهما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أطل يا ربنا السحر العظيم. أطل يا ربنا الحسد الشديد. أطل يا ربنا السحر العظيم. أطل يا ربنا الحسد الشديد. أطل يا ربنا السحر العظيم. أطل يا ربنا الحسد الحسد الحسد الحسد، الحسد الشديد، الحسد الشديد والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون على الصحة والعافية وعلى حسن الجسم والقامة، القوة قوة ونشاطة، قوة ونشاطة، قوة ونشاطة، بطل بطل بطل بطل بطل. فضل يا رب نصيحة عظيمة وأثر حسد وعيد، حسد وعيد على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى حسن الجسم والقامة وعلى الأخلاق العالية. فضل أثر حسد، حسد وعيد هاي هاي هاي هاي هاي نظرة فاسترس هاي هاي هاي هاي على سحره. فضل يا رب أثر عين على سحره، أثر عين على سحره، أثر عين على حسده، أثر عين على حسده، أثر عين على حسد. أطل يا رب أثر عين حاسدة، عين حاسدة، عين حاقدة، عين حاقدة، عين مشتهية ومتمنية ومتهنية. بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا رب السحر بين الزوجين وعليهما وفيهما، أطل يا رب السحر بينهما بينهما وعليهما وفيهما، على التفريق على التفريق، على على عدم الإنجاب، على على عدم الإنجاب، على عدم إنجابهما. أطل يا رب سبحان عظيم، أطل يا رب سبحان عظيم، معقودة معقودة في فرجه، معقودة في خصيته، معقودة في فرجه، معقودة في خصيته، معقودة في خصيته. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. أطل يا رب السحر العظيم، أطل يا رب السحر العظيم، أطل يا رب السحر العظيم، أطل يا رب السحر العظيم، أطل يا رب السحر العظيم، أطل يا رب السحر العظيم، أطل يا رب سبحان معقودة في أسفل ظهره، في أسفل ظهره، في أسفل ظهره، في أسفل ظهره، في أسفل ظهرها، في أسفل ظهرها، في أسفل ظهرها، في أسفل ظهرها. أطل يا رب سبحان عظيم، أطل يا رب السحر معقودة، معقودا في رحمها، معقودا في فرجها، معقودا في فرجها، في رحمها، في رحمها، مغلقا مغلقا، ملتصقا ملتصقا، مغلقا مغلقا، ملتصقا ملتصقا، منحرفا منحرفا، ملتويا ملتويا. أطل يا رب السحر العظيم، أطل يا رب السحر العظيم، بينهما وعليهما، ويخرج ماء الرجل، ويخرج ماء الرجل، ويخرج ماء الرجل من فرجها، من رحمها، من رحمها، حلا حتى لا تحمل، حتى لا تحمل، حتى لا تحمل، حتى لا تحمل، حتى لا تحمل، حتى لا تحمل. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. فلما تغشاها حملت، فلما تغشاها حملت. الله أكبر. فضل يا رب السحر بينهما وعليهما وفيهما، فضل يا رب السحر بينهما وعليهما وفيهما، فضل يا رب السحر مربوطة، مربوطة بالسر، مربوطة بالسر، عليه الأسرار، عليه الخفيات، عليه الأسرار، على الطلاق والشقاق وعلى عدم الإنجاب، وعلى عدم الإنجاب. فضل يا رب السحر عظيما، أطل يا ربنا سحر حسد وحقد، أطل يا ربنا سحر غيرة شديدة، أطل يا ربنا سحر سحر هوى وعشق، هوى وعشق الله، هوى وعشق الله، هوى وعشق الله، هوى وعشق الله، هوى وعشق الله، هوى وعشق الله. أطل يا رب سحر بينهما وعليهما وفيهما، أطل يا رب سحر على الذرية، أطل يا رب سحر على الذرية، يقتل الذرية، يقتل الذرية، يقتل الذرية، ويؤثر على الزوج، يؤثر على منية، يؤثر على منية، يؤثر على منية، يؤثر على المنويات. أطل يا ربنا سحرا بينهما وعليهما وفيهما، أطل يا ربنا سحرا بين الزوجين وعليهما وفيهما. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا معلقة، معلقة، معلقة، معلقة. أطل يا ربنا سحرا معلقة، معلقا في الأشجار، معلقا في الأشجار، معلقا في السقف، معلقا في السقف. أطل يا ربنا سحرا معلقا في الأشجار، أطل يا ربنا سحرا على الجبال، على سفوح الجبال. أطل يا ربنا سحرا بين الأحجار، أطل يا ربنا سحرا على الأحجار، أطل يا ربنا سحرا صلبا وألنا له الحديد، أطل يا ربنا سحرا في الحديد، أطل يا ربنا سحرا كالحديد، أطل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا، أطل يا ربنا سحرا في البحر، في البحر، في البحر، أطل يا ربنا سحرا في البحار، أطل يا ربنا سحرا في البحار، أطل يا ربنا سحرا في البحار، أطل يا ربنا سحرا في الزجاج، مغلقا مغلقا في الزجاج، في الزجاج، أطل يا ربنا سحرا في الزجاج، أطل يا ربنا سحرا في الزجاج، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا مغروزا، أطل يا ربنا سحرا مغروزا مهروزة بالمسامير بالمسامير مهروزة مغروزة أرقد يا رب سبحان على دمية على دمية على دمية عند ساحر وساحرة يجدد عليه ويحفظه أرقد يا رب سبحان عظيمة يشرف عليه كبار السحرة أرقد يا ربنا سحرا يشرف عليه عظماء السحرة دفعت لهم الأموال الطائلة لأجل ألا يكونا مع بعض لأجل ألا ينجبا من بعض أرقد يا ربنا السحر العظيم أرقد يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديدة حسدا من عند أنفسهم فاصل يا ربنا حسدا شديدا فاصل يا ربنا أثر حسد وعين عين عين فيهما وعليهما وبينهما بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فاصل يا ربنا سحرا فيه من طرفها فاصل يا ربنا سحرا فيها من طرفه فاصل يا ربنا سحرا في من بينهما السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله فاصل يا ربنا سحرا في الدواب هطل يا رب سحرا في الدواب هطل يا رب سحرا في الحيات هطل يا رب سحرا في الحيات هطل يا رب سحرا في ميتة هطل يا رب سحرا في ميتة هطل يا رب سحرا عظيما هطل يا رب سحرا الكواكب والنجوم هطل يا رب سحرا الكواكب والنجوم هطل يا رب سحرا عظيما أطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم أطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم على التفريق بينهما أطل يا ربنا سحر عظيما نفث عليه الساحر بريقه الخبيث نفثت عليه الساحرة الساحرة الساحرة بريقها الخبيث أطل يا ربنا سحر عظيما أطل يا ربنا سحر عظيما عليه الدم عليه الصديد عليه القذر عليه البول عليه المني عليه الدم أطل يا ربنا سحر عظيما أطل يا ربنا سحر على القرآن وهنا القرآن ليقوى هو هم أطل يا ربنا سحرنا على القرآن وعمل بالقرآن أطل يا ربنا سحرنا عظيما من ساحر وساحرة أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر يهود اليمن أطل يا ربنا السحر من السودان من السودان والحبشة من السودان والحبشة من السودان والحبشة ومن اليمن ومن اليمن ومن اليمن ومن اليمن ومن اليمن أطل يا رب السحر من المغرب من المغرب من المغرب من المغرب قويا عظيما أطل يا ربنا السحر عظيما أطل يا ربنا السحر عظيما تكالب عليه الإنس والجان لخدمته لحفظه لتقويته لحراسته هطل يا ربنا السحر العظيم هطل يا ربنا السحر العظيم هطل يا ربنا السحر العظيم حرك يا ربنا ساكنة انطق يا ربنا صامتة حرك يا ربنا ساكنة حرك يا ربنا ساكنة انطق يا ربنا صامتة انطق يا ربنا صامتة فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة واهل يا ربنا معقدة واهل يا ربنا معقدة واهل يا ربنا معقدة الله أكبر هطل يا ربنا السحر العظيم هطل يا ربنا السحر الأحمر هطل يا ربنا السحر الأحمر هطل يا ربنا السحر الأزرق هطل يا ربنا السحر الأزرق هطل يا ربنا السحر الأزرق مكتوبا مكتوبا في ورقة في ورقة في ورقة مكتوبا في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة فيها سحر الطلاسم والشعوذة فيها المثلثات فيها المربعات فيها الدوائر وفيها الأرقام استدعاء للجان استغاثة بالجان هطل يا ربنا السحر العظيم هطل يا ربنا السحر العظيم هطل يا ربنا السحر العظيم هطل يا ربنا السحر العظيم هطل يا ربنا السحر في ورقة هطل يا ربنا السحر في سبحة هطل يا ربنا السحر في ورقة هطل يا ربنا السحر في ورقة هطل يا ربنا السحر في ورقة هطل يا ربنا السحر في سبحة هطل يا ربنا السحر عظيمة هطل يا ربنا السحر في ورقة في ورقة في ورقة مدفونة مدفونة في ورقة في ورقة في ورقة أدخلوها في الأحشاء أدخلوها في الأحشاء أدخلوها في الأحشاء أدخلوها في الأحشاء هطل يا ربنا السحر في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة بل في ماء بل في ماء مزقت مزقت شربها وشربت شربها وشربت هطل يا ربنا السحر العظيم هطل يا ربنا السحر الأزرق هطل يا ربنا السحر في ورقة في ورقة في ورقة وفي سبحة وفي سبحة وفي سبحة سبحة خرج خرج خرج خرج هطل يا ربنا السحر في خيط في خيط وشعر في خيط وشعر شعر شعر شعر فاطر يا رب السلام في خيط وفي شعر في خيط وفي شعر فاطر يا رب السلام في كتاب فاطر يا رب السلام في كتاب فاطر يا رب السلام في كتاب فاطر يا رب السلام في كتاب فاطر يا رب سحرا عظيما فاطر يا رب السلام في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم فاطر يا رب السلام في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب فاطر يا رب السلام على صورة صورة صورة صورة له ولها صورة له ولها فاطر يا رب السلام في هدية هدية هدية هدية هدية عطية عطية فاطر يا رب السلام في هدية هدية هدية هدية عطية عطية عطية عطية فاطر يا رب السلام في هدية هدية هدية فاطر يا رب السلام في ساعة فاطر يا رب السلام في ساعة وفي سبحة وفي سبحة فاطر يا رب السلام في ورقة في ورقة في ورقة فاطر يا رب السلام في رسالة في رسالة في رسالة فاطر يا رب السلام على الجوال على الجوال على الجوال على الجوال على الجوال فاطر يا رب السلام على الجوال على الجوال على الجوال على الجوال على الجوال فاطر يا رب السلام على اسمه واسمها على اسمه واسمها مقترنا مقترنا مقترنا لأجل الطلاق لأجل الطلاق لأجل عدم الإنفاق لضيق شديد لهم وغم من بعض فاطر يا رب السلام عظيما على عدم الإنجاب على عدم الإنجاب بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فاطر يا رب السلام عظيما بينهما وفيهما وعليهما على التفريق على التفريق وعلى عدم الإنجاب وعلى عدم الإنجاب وعلى عدم الإنجاب وعلى عدم الإنجاب وعلى عدم الإنجاب الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل فالسحر إن الله سيبطله فالسحر إن الله سيبطله فالسحر إن الله سيبطله فالسحر إن الله سيبطله فاطر يا رب السلام بينهما وعليهما وفيهما فاطر يا رب السحر العظيم فاطر يا رب السحر العظيم فاطر يا رب السحر العظيم فاطر يا رب السحر الكواكب والنجوم فاطر يا رب السحر الكواكب والنجوم فاطر يا رب السحر على الأبراج على الأبراج على الأبراج على الأبراج على الأبراج على برجه وبرجها على الأبراج على الأبراج على الأبراج على الأبراج على الأبراج على الأبراج على الأبراج على الأبراج على الأبراج على الأبراج فاطر يا رب السحر العظيم يا رب على اسمه واسمه أمه على اسمها واسم أمها بطل ما كان يعلن بطل بطل بطل بطل بطل بطل فاطر يا رب السحر على اسمه واسمه أمه فاطر يا رب السحر على اسمه واسم أمها بطل بطل بطل بطل بطل ما كان يعلن بطل فاطر يا رب السحر العظيم أطل يا ربنا الحسد الشديد أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا الحسد الشديد أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا الحسد الشديد أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا الحسد الشديد أطل يا ربنا السحر هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي قوية قوية قوية ثبت السحر العظيم ثبت السحر العظيم ثبت السحر العظيم أطل يا ربنا السحر على حسد أطل يا ربنا حسدا على سحر أطل يا ربنا السحر على عين أطل يا ربنا عين على سحر أطل يا ربنا سحر على عين أطل يا ربنا سحر على سحر سحر على سحر أطل يا رب أسحارا كثيرة أطل يا رب أسحارا كثيرة كثيرة كثيرة كثيرة قوية قوية قوية عظيمة عظيمة عظيمة شديدة شديدة شديدة تتجدد وتتنقل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل فاطر يا رب السحر في سبحة فاطر يا رب السحر في شعرة فاطر يا رب السحر في شعر فاطر يا رب السحر في خيوط فاطر يا رب السحر معقودة فاطر يا رب السحر معقودة فاطر يا رب السحر معقودة فاطر يا رب السحر من ساحر من ساحر وساحرة من ساحر وساحرة يجددان الأسحار عليهما عليهما وفيهما وبينهما فاطر يا ربنا السحر العظيم فاطر يا ربنا السحر العظيم فاطر يا ربنا السحر العظيم فاطر يا ربنا السحر العظيم السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله فاطر يا ربنا سحرا بينهما بينهما وعليهما وفيهما على التفريق على التفريق وعلى عدم الإنجاب وعلى عدم الإنجاب وعلى عدم الإنجاب الله أكبر حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا وحي يا ربنا معقدا سيح يا ربنا متجمدا اللهم اقطع يا ربنا متصلا مما اتصل من الأسهار والحسد والعيون يا ربنا في الأجساد في الأجساد وخارج الأجساد في الأجساد وخارج الأجساد الله أكبر فاطر يا رب السحر بينهما وعليهما وفيهما فاطر يا رب السحر على العقل على العقل يذهبه وعلى الجسد يوهنه على العقل يذهبه وعلى الجسد يوهنه فاطر يا رب السحر عظيما على الإنجاب على الإنجاب على الإنجاب يمنعه على الإنجاب يمنعه على الإنجاب يمنعه الله أكبر فاطر يا رب السحر عظيما مقترنا بحسد شديد مقترنا بنفس نفس نفس نفس نفس بينهما مفرقة نفس نفس يهودية نفس نفس نصرانية نفس نفس خبيثة

اشمح لي ربنا كل العقاده اشمح لي ربنا كل العقاده اشمح لي ربنا كل العقاده اشمح لي ربنا كل العقاده اشمح لي ربنا كل العقاده اشمح لي ربنا كل العقاده اشمح لي ربنا كل العقاده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده اهللها يا ربنا اهللها يا ربنا فكها يا ربنا اهللها فكها فكها من القلب من الصدر من الباطن من الباطن فكها يا ربنا من الرأس من الرأس من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر اهللها فكها قوية عظيمة مربوطة مسدودة معقودة على الدم على الدم على الصديد على ما يزهر على ما يزهر على ما يحسد يا ربنا على علم على علق زهر وحسد وعيد اهلا يا ربنا فكها الله أكبر الله أكبر الله أكبر اهلا يا ربنا فكها اهلا يا ربنا فكها اهلا يا ربنا فكها من الرأس من الرأس من رأس الإحساس والعصب اهلا يا ربنا اهللها اهلا يا ربنا اهللها الله أكبر الله أكبر الله أكبر اهلا يا ربنا فكها اهلا يا ربنا فكها اهلا يا ربنا فكها اهلا يا ربنا فكها قوية عظيمة قوية عظيمة مسدودة مسدودة مربوطة مربوطة فكها فكها معقودة اهللها الله اكبر سيح يا ربنا العلق سيح يا ربنا العلق سيح يا ربنا العلق اهلا يا ربنا العقد وكما رأيك يا ربنا فكها فكها الله اكبر وبطل ما كانوا يعملون اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اقذ فيه والقت ما فيها وتخلت والقت ما فيها وتخلت يا ربنا كل العقد احنا يا ربنا على التفريق على التفريق والطلاق والشقاق وعدم الوفاق يا ربنا على عدم الإنجاب وعلى عدم الإنجاب وعلى عدم الإنجاب وعلى عدم الإنجاب فلما تغشاها حملت اللهم ارزقهما يا ربنا ذرية طيبة اللهم ارزقهما يا ربنا يا ربنا يا ربنا ذرية طيبة ذرية طيبة ذرية طيبة فهل يا ربنا هذه العقد منهما يا ربنا وفيهما وعليهما ومن فوقهما ومن تحتهما يا ربنا يا ربنا احللها فهل يا ربنا هذه العقد فهل يا ربنا هذه العقد فهل يا ربنا هذه العقد سحرية سحرية حسدية حسدية ومن آثار الأنفس والعيون القوية والعيون القوية احلى يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها احلى يا ربنا احللها على الدم دم دم دم وصديدة على الدم والصديدة يا ربنا وعلى ما تكون من اثر سحر وعلى ما تكون من اثر سحر في الباطن في الباطن وفي القلب وفي الصدر يا ربنا يا ربنا احل العقدة احل العقدة احل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكما ويحفظكما ويكلأكما وذرية طيبة يرزقكما عاجلا لا آجلا. بسم الله اللهم اذهب حرها بردها وصبها. بسم الله اللهم اذهب حرها بردها وصبها. بسم الله اللهم اذهب حرها وبردها ووصبها. بسم الله اللهم اذهب حرها وبردها وصبها كلهما يا ربنا ولا تكن عليهما. انصر لهما ولا تنصر عليهما. وانكر لهما ولا تنكر عليهما يا ربنا. اللهم احفظهما بحفظك وكلاهما برعايتك واحرسهما بعينك التي لا تنام. اللهم ذرية طيبة يا ربنا يا ربنا ارزقهما يا ربنا عاجلا لا آجلا. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تشفيهما شفاء لا يغادر سقما. حصنهما بحصنك الحصين المنيع المثير المكين العظيم القوي الشديد على الرأس إلى أحمس الأقدام يا ربنا. اللهم كن لهما عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليهما يا ربنا. وأذن بالشفاء والعافية لهما يا ربنا وذويهما والمسلمين أجمعين. صلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.